بمناسبة الذكرى المئوية لما قام به السيد كيم هيونغ جيك المناضل الثوري الصامد القائد البارز لحركة التحرر الوطني المناهض لليابان في بلادنا من تشكيل جمعية المواطنين الكوريين، جرى الاجتماع الخطابي المركزي يوم 22 من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شارك فيه كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والوزارات والدوائر المركزية وأصحاب الفضل والإداريون ومجددو الأمل في الأجهزة والمصانع والمؤسسات وأفراد عائلات الشهداء في مدينة بيونغيانغ. قدم إليه كيم جي نام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، عضو لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية تقريرا. أكد المقرر أن تشكيل جمعية المواطنين الكوريين كان حدثا جليلا فاصل العصور يستأثر ببالغ الأهمية في ترقية نضال الشعب الكوري المناهض لليابان والرامي إلى تحقيق استقلال البلاد وإنقاذ مصير الأمة التعس إلى مرحلة عالية جديدة تحت راية الاستقلالية ضد الإمبريالية والتلاحم القومي. ثم نوه بأن جمعية المواطنين الكوريين شقت الطريق الجديد للثورة البروليتارية فيما تشجع بقوة التطور المستقل والموحد لحركة التحرر الوطني رافعة عاليا راية استقلال البلاد بالقوة الذاتية والتلاحم القومي، وذلك تحت قيادة السيد كيم هيونغ جيك. كما ذكر أن الغايات بعيدة المدى للسيد كيم هيونغ جيك وتطلعاته إلى المستقبل المشرق ظلت تتحقق بصورة باهرة تحت قيادة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وأن فكرته القائلة بي تي ون تتواصل اليوم بصورة باهرة بفضل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وتعى الجميع إلى خوض النضال القوي من أجل بناء الدولة الاشتراكية القوية وتوحيد الوطن المستقل والانتصار النهائي لقضية جوتس الثورية بتمجيد فكرة سيون وغايتها كثروة روحية أبدية للثورة الكورية، ملتفين بالتراس حول القائد الأعلى المحترم.